غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. ومر معنا في الدرس الماضي بأن الصواب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما كان في السماء السابعة ولم يكن في السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وهو الزهري راوي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم وهو أبو بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم، قال: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس صحابي المعروف المشهور ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية، وأبو حبة هذا صحابي يعني يكنى بأبي حبة الأنصاري المازني، يقول: أن ابن حزم وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان، يعني في روايتهما لقصة الإسراء والمعراج عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت. ظهرت بمعنى يعني علوت وارتفعت وصعدت. قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. والمراد بصريف الأقلام يعني صوت الأقلام وهي يكتب بها. والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج عرج به يعني في السماوات العلى، حتى جاوز النبي عليه الصلاة والسلام السماء السابعة، جاوز نبينا صلى الله عليه وسلم السماء السابعة، ووصل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكان يعني كان في ذلك المكان يسمع يعني صوت أقلام الملائكة وهي تكتب ما يقدره الله تبارك وتعالى وما يقضيه الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله هنا: أسمع فيه صريف الأقلام أي صوته، صريف الأقلام أي صوت الأقلام والملائكة يعني تكتب بها ما يقدره الله جل وعلا وما يقضيه الله عز وجل. قال ابن حزم وهو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم كما قلنا، قال ابن حزم: وأنس بن مالك. يقول الحافظ رحمه الله يعني معنى هذه العبارة: قال ابن حزم أي عن شيخه. وابن حزم يروي هذا الحديث، حديث الإسراء والمعراج، يرويه عن ابن عباس، يرويه عن عبد الله بن عباس. إذن فقوله هنا: قال ابن حزم أي عن ابن عباس، قال ابن حزم أي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأنس بن مالك أي عن شيخه أيضا. وأنس بن مالك رضي الله عنه وهو صحابي طبعا، ولكن يروي هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري. إذن فقول البخاري هنا: قال ابن حزم أي شيخه ابن عباس، وأنس بن مالك عن شيخه أبي ذر الغفاري رضي الله عن الصحابة جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تمام هذا الحديث، قال: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى كما قلنا، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، يعني وصل عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء 7، فعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان، وفرض الله تبارك وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام الصلوات، فرض الله تعالى على هذه الأمة الصلوات، وكان عددها، يعني لما فرضها الله تبارك وتعالى كان عددها 50 صلاة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، قال: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك، يعني بعد أن فرض الله عليه وعلى أمته هذه الصلوات بهذا العدد الكبير جدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرجعت، أي فنزلت، فرجعت بذلك أي فنزلت. يقول: حتى مررت على موسى، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الصلاة والسلام حتى مر بالسماء التي فيها موسى عليه الصلاة والسلام، التي فيها موسى عليه الصلاة والسلام، فقال، أي سأله موسى قائلا: ما فرض الله لك على أمتك؟ يعني سأل موسى محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما الذي فرضه الله تعالى على أمتك؟ قال: قلت: فرض 50 صلاة، فرض 50 صلاة. قال، أي موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. يعني موسى عليه الصلاة والسلام يعني نصح نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشده أن يعود إلى الله جل وعلا حتى يخفف عليه من أعداد هذه الصلوات، وقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك. يعني سبحان الله، الآن صلوات 5 والكثير يعني من المسلمين يتهاون فيها، فتصوروا لو كان عددها 50 صلاة. إذن يعني تخفيف هذه الأعداد الكثيرة يعني من بركات موسى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعني أرشد نبيا عليه الصلاة والسلام ليراجع ربه جل وعلا في هذا التخفيف. إذن قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعني فوضع شطرها، فوضع شطرها. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا أخذ بنصح موسى عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى الله جل وعلا، فسأله ماذا؟ التخفيف، سأله التخفيف. يقول: فوضع شطرها، والمراد بشطر هنا البعض، لأن الشطر قد يطلق على النصف، ولكن المراد هنا بالشطر هو البعض. يعني لما عاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا وسأله التخفيف، أن يخفف عن أمته، وضع الله تبارك وتعالى بعض تلك الصلوات، وضع عنه بعض تلك الصلوات. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رجع إلى الله تبارك وتعالى ليخفف عنه من أعداد الصلوات يضع الله تبارك وتعالى عنه وعن أمته 5 صلوات، يعني كان ينقص له بالخمسة، يعني كانت 50 فصارت 45 ثم صارت 40 وهكذا، يعني كان في كل مرة يضع عنه 5 صلوات حتى بلغت ماذا؟ 5، حتى بلغت 5 كما سيأتي. قال فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطره، يعني أن الله جل وعلا يعني وضع عني البعض، ولكن عددها لا يزال ماذا؟ كبيرا. فقال أي له موسى راجع ربك فإن أمتك لتطيق. قال فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لتطيق ذلك. فرجعته فقال، أي فقال الله تبارك وتعالى في آخر مرة رجعه فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال هي 50، يعني هي 50 في العدد، هي 50 في العدد، ولكنها 50 في الثواب والأجر، هي 50 في العدد. إذن يعني بعد ما كانت صلوات الخمس، أو بعد ما كانت صلاة مفروضة 50 صلاة، يعني صارت 5 صلوات فقط، صارت 5 صلوات فقط في اليوم والليل. ولكن هذه الصلوات الخمس من أداها فإن الله تبارك وتعالى يعطيه ثواب 50 صلاة، فإن الله تعالى يعطيه ثواب 50 صلاة. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صلى صلاة واحدة فكأنما صلى 10 مرات. ولهذا قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام هي 50، لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت أي فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي، يعني بعد أن صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، ومع ذلك فإن موسى عليه الصلاة والسلام يعني نصح نبينا عليه الصلاة والسلام أن يراجع الله تعالى أيضا حتى يخفف من هذه 5، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد إلى الله تعالى، والذي منعه من ذلك هو الحياء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي، وهذا يعني من تمام يعني ذكر يعني القصة، وهذه يعني الرحلة العظيمة التي قادت النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، بل إلى ما فوق ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ثم انطلق بي أي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى. والسدرة طبعا يعني شجرة معروفة، احنا نسموها الآن سدرة، سدرة معروفة، معروفة ياك يا جماعة. ولهذا كان عسل مشهور يقال له يعني عسل سدر، فالسدرة هي الشجرة المعروفة، هي الشجرة المعروفة. ولكن فوق السماء السابعة يعني توجد يعني سدرة، هي يعني بكسر السين سدرة، ولكن هذه السدرة الموجودة في السماء السابعة طبعا هي شجرة عظيمة جدا، شجرة عظيمة جدا. إذن هي سدرة يعني من نوع السدر، وسميت هذه السدرة بسدرة المنتهى، بسدرة المنتهى. قال بعض أهل العلم سميت بذلك لأنه عندها ينتهي علم الخلق، يعني علم الخلق حتى الملائكة ينتهي علمهم عند هذه السدرة، فلا يعلمون ما فوق ذلك، لا يعلمون ما فوق ذلك، فعلم الخلق يعني ينتهي عند هذه الشجرة وعند هذه السدرة العظيمة. ولهذا قيل عنها بأنها سدرة المنتهى. وقيل سميت بسدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي ما يصعد إلى الأرض إلى السماوات العلى، يعني ما يعرج وما يصعد من الأرض إلى السماوات العلى ينتهي عند هذه السدرة ولا يتجاوز ذلك. وأيضا يعني ما ينزل من السماوات إلى الأرض مبدأه يكون من هذه السدرة، مبدأه يكون من هذه السدرة. وهذا التفسير الثاني، هذا التفسير الثاني ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ما أدري المفروض راني كتبته يا جماعة. المهم يعني كما قلت يعني هذا التفسير الثاني يعني جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. وهذه السدرة جاء ذكرها في القرآن الكريم، جاء ذكرها في القرآن الكريم في أي سورة يا جماعة؟ في سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذا الجنة أيضا تقع عند هذه السدرة، الجنة تقع عند هذه السدرة. ولهذا يقول الله تعالى في هذه الآية من سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، رآهما مرتين، المرة الثانية كانت عند هذه السدرة. ولهذا قال تعالى: ولقد رآه مرة نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. يغشى السدرة ما يغشى أي من النور والبهاء والحسن. وهذا النور وهذا البهاء والحسن يعني ذكر يعني في تمام هذا الحديث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، قال: وغشيها ألوان لا أدري ما هي. وغشي يعني تلك السدرة ألوان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة، لأن الجنة كما قلنا عند سدرة المنتهى كما في آيات سورة النجم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أدخلت الجنة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج دخل ماذا؟ الجنة. قال: فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ. ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عند شرحه لهذا الحديث بأن أكثر العلماء على أن هذه الكلمة يعني وقعت مصحفة في صحيح البخاري، يعني فيها تصحيف، فيها خطأ. وصواب هذه الكلمة، صواب هذه الكلمة: فإذا فيها جنابذ، فإذا فيها جنابذ، يعني بدل حبائل، بدل كلمة حبائل صواب هذه الكلمة جنابذ، يعني بجيم ثم نون بعدها ألف ثم باء ثم ذال. جنابذ جمع جنبذة، جمع جنبذة، والجنبذة هي القبة، هي القبة. وقوله هنا فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أي إذا فيها قباب اللؤلؤ، يعني الجنة يعني فيها قباب من لؤلؤ، فيها قباب من لؤلؤ. ولهذا يعني جاء في صحيح السنة، جاء في صحيح السنة يعني ما يشهد يعني لهذا المعنى. فقد ثبت مثلا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، يعني لؤلؤة يعني فيها تجويف، يعني فيها فراغ من الدخل، فتكون على شكل ماذا؟ على شكل قبة. إذن هي خيمة على شكل ماذا؟ قبة. قال طولها في السماء 60 ميلا، يعني هذه القبة، هذه الخيمة طولها في السماء 60 ميلا. إذن فكما قلت يعني هذا الحديث يعني يشهد للمعنى الذي جاء في حديث أنس عن أبي ذر في قصة الإسراء والمعراج. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. قال عليه الصلاة والسلام وإذا ترابها المسك، إذا تراب الجنة من مسك، تراب الجنة من مسك. وقد مر معنا هذا المعنى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين، يعني لما التقى نبينا عليه الصلاة والسلام بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج وقال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان، بأن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن تربتها المسك، يعني كما جاء في ذلك الحديث. إذن فتربة الجنة من مسك كما في هذا الحديث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا ترابها المسك، يعني تراب الجنة تشم منه ماذا؟ رائحة المسك. هذا هو المعنى، تراب الجنة تشم منه رائحة المسك. إذن فالحاصل يعني الحاصل والخلاصة أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث وبهذه القصة على أن الصلوات الخمس فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. ويقول الإمام البخاري رحمه الله قد أجاب بذكره لهذا الحديث عن السؤال الذي أورده في الباب لما قال باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، فيكون رحمة الله عليه بإراده لهذا الحديث قد أجاب على هذا السؤال الذي يعني طرحه في هذا الباب. إذن فالخلاصة كما قلنا أن الصلوات الخمس فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، أي في السماوات العلى. وهذا كما ذكرنا يعني في مجلس مضى، يعني هذا يدل على مكانة يعني الصلاة وعلو منزلتها، لأن جميع الفرائض كالصيام والزكاة والحج وغير ذلك، جميع الفرائض فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الأرض، إلا الصلوات الخمس يعني لم تفرض على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا في السماوات العلى. وهذا يدل على علو منزلة يعني الصلاة وعظم يعني مكانتها عند الله جل وعلا. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديثا آخر له تعلق أيضا بالسؤال الذي طرحه في الباب، يعني كيف فرضت الصلوات. فقال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كانت وفاتها سنة 57 هجرية عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر تقول عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر إذن فالله تبارك وتعالى لما فرض الصلوات الخمس على نبينا عليه الصلاة والسلام وكان ذلك كما قلنا يعني في آخر العهد المكي يعني الإسراء كان يعني في السنة العاشرة من الهجرة كان في السنة العاشرة من الهجرة إذن فالصلوات الخمس فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته في آخر العهد المكي ولما فرض الله جل وعلا الصلوات الخمس على هذه الأمة كانت ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب كما جاء يعني في بعض الروايات والأحاديث يعني كانت ثلاثة إذن فجميع الصلوات الخمس كان عددها ركعتين اثنتين إلا المغرب كان عددها ثلاث ركعات فصلاة الفجر كانت ركعتين وصلاة الظهر كانت ركعتين وصلاة العصر كانت ركعتين وصلاة العشاء كانت ركعتين وصلاة المغرب كانت ثلاث ركعات يعني أول ما فرضت الصلوات الخمس كانت ركعتين ركعتين وهذا هو عددها سواء كان ذلك في الحضر يعني في حال الإقامة أو في السفر وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر قالت عائشة فأقرت صلاة السفر يعني لما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أقرت صلاة السفر على الأعداد القديمة الأولى يعني صلاة السفر بقيت ماذا ركعتين ركعتين فالمسافر يصلي صلوات الخمس ركعتين ركعتين إلا صلاة ماذا يا جماعة صلاة المغرب يصليها ماذا ثلاثة صلاة المغرب يصليها ثلاثة فهكذا هي صلاة السفر فصلاة السفر بقيت أعدادها كما فرضت يعني في أول مرة ولهذا تقول عائشة فأقرت صلاة السفر قالت وزيد في صلاة الحضر وأما صلاة الحضر صلاة الإقامة زيد في عددها زيد في عددها وإنما زيد طبعا في ثلاث صلوات فقط وإنما زيد في ثلاث صلوات فقط وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء إذن فهذه الصلوات الثلاثة صار عددها كم يا جماعة؟ صار عددها أربعة فالظهر كانت ركعتين وصارت أربعة وهكذا صلاة العصر وهكذا صلاة العشاء وأما صلاة الصبح فبقيت ركعتين وصلاة المغرب بقيت ماذا؟ ثلاثا وصلاة المغرب بقيت ماذا؟ ثلاثا إذن هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها والإمام البخاري رحمه الله يعني أورد هذا الحديث في هذا الباب يعني كيف فرضت الصلوات ليستدل به على أن الصلوات الخمس أول ما فرضت يعني كانت ركعتين ركعتين أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة ماذا؟ في صلاة الحضر وأقرت ماذا؟ صلاة السفر وهذا الحديث استدل به بعض العلماء ومنهم الحنفية على أن قصر الصلاة في السفر واجب. يعني استدل الحناف وبعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجب على المسافر في حال سفره أن يقصر الصلاة الرباعية وأن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء. قالوا ولا يجوز له، قالوا لا يجوز له أن يصليها ماذا؟ أن يصلي هذه الصلوات الثلاثة تامة، بل يجب عليه قصرها. ومن أدلتهم هذا الحديث، لأن عائشة رضي الله عنها تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، تقول فأقرت صلاة السفر، يعني صلاة السفر يعني بقيت كما كانت مفروضة في أول الأمر. إذن يعني يفهم من هذا الحديث أن صلاة السفر أداؤها ركعتين ركعتين فرض، فرض وليس برخص كما هو مذهب يعني أكثر العلماء وجماهير العلماء. جماهير العلماء كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يقولون قصر الصلاة في السفر رخصة، يعني هي رخصة، من أراد أخذ بها ومن أراد لم يأخذ بها. إذن فعند جماهير العلماء المسافر مخير، فيجوز له أن يقصر الصلاة، يجوز له أن يأخذ بالرخصة فيقصر الصلاة فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين، كما يجوز له أن يتم الصلاة ويصليها أربع ركعات. قالوا لأن قصر الصلاة رخصة وليس عزيمة، وكلمة العزيمة معناها أنها واجب وفرض، العزيمة هي الواجب والفرض، فقالوا قصر الصلاة في السفر رخصة وليس عزيمة، وبالتالي فعند جماهير العلماء يجوز للمسافر أن يصليها أربعة كما يجوز له أن يأخذ بالرخصة ويصليها ماذا؟ ركعتين. واستدلوا على ذلك طبعا بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة، يعني منها مثلا يعني صنيع عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يعني في خلافته، يعني كان في أول خلافته إذا ذهب من المدينة إلى مكة كان يقصر الصلاة ثم صار يتمها بعد ذلك، صار يتمها بعد ذلك، فاستدلوا يعني بفعل عثمان على أن يعني قصر السفر ليس عزيمة بل هو رخص. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الآية التي في سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض معناه السفر، الضرب في الأرض في هذه الآية معناه السفر، فالله تعالى يقول في هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض أي إذا سفرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن قالوا يعني أفادت هذه الآية بأن الذي يقصر الصلاة في سفره لا جناح عليه. قالوا وهذه الصيغة ليست من صيغ الوجوب، الآية لم تقل وإذا ضربتم في الأرض فعليكم أن تقصروا الصلاة، لا، بل الآية قالت فلا جناح عليه، هذه الصيغة لا تفيد الوجوب بل تفيد ماذا؟ الإباحة والجواز، بمعنى أنه يباح لكم ويجوز لكم أن تقصروا من الصلاة إذا سفرتم. واستدلوا أيضا بحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قالوا يا رسول الله يعني كنا نقصر الصلاة ونحن خائفون، يعني كنا نقصر الصلاة ونحن خائفون، يعني كنا نقصرها في حال الخوف لأننا كنا يعني في جهاد مع الأعداء، فقالوا فما بالنا اليوم وقد أمنا، يعني لماذا لا نزال إذا سافرنا نقصر الصلاة وقد يعني صرنا في أمن بعد أن كنا في غوص، صرنا في أمن، فما بالنا نقصر وقد أمنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. قالوا: فهذا القصر هو صدق، هو صدق. والإنسان إذا تصدق عليه لا يجب عليه أن يأخذ هذه الصدقة. يعني لو كان يجي واحد يتصدق عليك، يجي واحد يتصدق عليك، لك أن تأخذ هذه الصدقة ولك أن تردها، يعني يجوز لك شرعا أن تردها وأن لا تقبلها. فقبول الصدقة يعني ليس واجبا شرعا. إذا قالوا: فهذا القصر سماه النبي عليه الصلاة والسلام صدقة. قالوا: وقبول الصدقة ليس واجبا يعني في الشرع، وبالتالي فلا يلزم المسافر إذا سافر أن يقصر الصلاة، بل إن قصر الصلاة فقد أخذ الرخصة، ولكن يجوز له ماذا؟ أن يتم. المهم كما قلت، يعني أكثر العلماء يقولون قصر الصلاة في السفر ليس واجبا بل هو رخصة، وخالف في ذلك يعني بعض أهل العلم، منهم طبعا الحنفية وبعض المحققين من أهل العلم يعني قديما وحديثا، يعني اختاروا بأن قصر الصلاة في السفر عزيمة ويجب على المسافر أن يقصر الصلاة. المهم الذين قالوا يعني بذلك من أدلتهم حديث عائشة الذي أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب وجوب الصلاة في الثياب. باب وجوب الصلاة في الثياب، يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه كما ذكرنا ذلك في أول درس من دروس يعني شرح كتاب الصلاة من صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني رتب أبواب هذا الكتاب يعني ترتيبا بديعا وحسنا، ولذلك بدأ ببيان كيفية يعني فرض الصلوات، بدأ ببيان كيفية فرض الصلوات، يعني بدأ أولا بذكر المكان الذي فرضت فيه الصلوات الخمس، وكان ذلك كما قلنا ليلة ماذا؟ الإسراء والمعراج، يعني بيّن المكان والزمان. ثم يعني في ذلك الباب يعني أتبع الحديث الأول بحديث ثان بيّن فيه يعني العدد، يعني صفة العدد الذي فرضت عليه الصلوات أول ما فرض. فلما انتهى من ذلك الباب انتقل بعد ذلك لذكر بعض الأبواب التي لها تعلق بشروط الصلاة، لها تعلق بشروط الصلاة كستر العورة. لماذا؟ لأن الشروط تسبق ماذا؟ العبادة. يعني الإنسان قبل أن يصلي لابد أن تتوفر فيه يعني الشروط التي يصلي بها، فلا يجوز له مثلا أن يصلي عاريا كما سيأتي في هذا الباب، بل من شرط صحة الصلاة ماذا؟ ستر العورة. فذكر يعني بعض الأبواب التي لها تعلق ببيان ماذا؟ شيء من شروط الصلاة، ولهذا عقد هذا الباب ليبين بأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة العبد حتى يستر ماذا؟ عورته. ولهذا قال: باب وجوب الصلاة في الثياب. إذن فالمسلم إذا صلى فلا يجوز له أن يصلي عاريا، بل لابد أن يكون لابسا لثيابه ساترا لعورته. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب. إذن قال: باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن أول ما استدل به الإمام البخاري في هذا الباب على وجوب ستر العورة في الصلاة هذه الآية، هذه الآية من سورة الأعراف، هذه الآية من سورة الأعراف، يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وثبت في صحيح السنة يعني في صحيح مسلم وغيره، أن سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، يعني إذا جاءوا لبيت الله الحرام وللكعبة من أجل الطواف بها كانوا يتجردون من الثياب وينزعون ثيابهم، ينزعون ثيابهم ويطوفون بالبيت عراة، وهذا من تلبيس يعني الشيطان عليهم، يعني سبحان الله، يعني إبليس، يعني تأملوا يعني إبليس يعني كيف يعني يتدرج يعني في إغواء الناس، يتدرج في إغواء الناس. فهؤلاء الذين يأتون للطواف بالبيت يأتيهم الشيطان فيقول لهم كيف تطوفون بهذا البيت وهو بيت الله الحرام وأنتم تلبسون ثيابا قد عصيتم الله تعالى فيها، يعني هذه الثياب التي تلبسونها أنتم عصيتم الله تبارك وتعالى فيها. طيب ما الحل؟ يعني الواحد منهم يسأل هذا الموسوس، يقول له ما الحل؟ فيقول له انزع ثيابك، يعني هذا الثياب يراك عصيت الله عز وجل فيها ما تطوفش بها، لا تطوف بها، إذا ما الحل؟ انزع ثيابك. ينزع هذه الثياب ويصير ماذا؟ عريانا، ويطوف وهو عريان، يطوف وهو عريان. وكان يعني بعضهم وخاصة النساء يعني منهم يعني من باب يعني تخفيف يعني هذا يعني هذه يعني الظاهرة الغريبة العجيبة، يعني كان بعضهم يطلب من قريش، يطلب من قريش أن يناوله يعني ثوبا صغيرا، ثوبا صغيرا يسمى يعني هذا الثوب بالتطواف، يسمى تطوافا. فكانت يعني المرأة، كانت المرأة إذا نزعت يعني ثيابها وأعطيت يعني هذه الخرقة التي في نظرهم يعني يجوز أن يتخذوها أثناء الطواف، يعني كانت تستر عورتها فقط، يعني تستر فقط مكان العورة، ثم تطوف وهي ماذا؟ ثم تطوف وهي عريانة والعياذ بالله. وتقول في أثناء طوافها اليوم يبدو بعضه أو كله، تقول اليوم وأنا أطوف عريانة يبدو يعني بعض عورتي أو كل عورتي، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يقول يعني ما بدا من عورتي لا أحله يعني للأجانب، لا أحله ماذا؟ للأجانب. فتأملوا يعني إلى مدى يعني تلبيس يعني الشيطان على هؤلاء، يعني مدى تلبيس الشيطان على هؤلاء. إذن فالمهم أن هؤلاء المشركين كانوا يطوفون بالكعبة عراة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ينهاهم عن هذا الفعل، ينهاهم عن هذا الفعل ويأمرهم باللباس، يأمرهم باللباس عند الطواف يعني بالبيت خصوصا وعند الصلاة عموما. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمرهم الله تعالى باللباس ونهاهم عن الطواف بالبيت وهم عراة. قال العلماء إذا كان الله تعالى أمر الناس بأن لا يطوفوا بالبيت عراة، بل أمرهم الله جل وعلا بأن يستتروا وأن يستروا عورتهم، فلأن يؤمر الإنسان بستر عورته في الصلاة من باب أولى، لأن الصلاة أعظم من الطواف، صح ولا لا؟ يعني الطواف مشبه بالصلاة، الطواف يعني في الحقيقة ليس صلاة، الطواف ليس صلاة. ولذلك يعني يجوز للإنسان في أثناء الطواف أن يتكلم، يعني وأنت تطوف يجوز لك أن تتكلم، رن هاتفك ها وحملته ورفعته وتكلمت، هذا جائز. يجوز لك مثلا في أثناء الطواف أن تشرب الماء، عطشت تشرب الماء في أثناء الطواف يجوز. لماذا؟ لأن الطواف ليس صلاة حقيقية، وإنما هو يعني عبادة مشبهة بالصلاة، عبادة مشبهة بالصلاة. فإذا كان الطواف أمر الله تعالى فيه بستر العورة، فما بالك بالصلاة التي هي يعني أعظم من الطواف. وهذا هو يعني وجه إيراد الإمام البخاري رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. إذن فالبخاري رحمه الله يعني استدل بهذه الآية على وجوب ستر العورة في الصلاة، يعني من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى، يعني قاس الصلاة على الطواف قياسا أولويا، بمعنى أنه إذا وجب ستر العورة ماذا في الطواف، فوجوب ذلك في الصلاة من باب أولى، لأن الصلاة كما قلنا يعني أعظم وأشد حرمة ماذا من الطواف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. إذن هذه الجملة يعني عطفها الإمام البخاري رحمه الله على الكلام السابق ليستدل به على أن المصلي حتى لو ستر عورته بثوب واحد فلا بأس بذلك، يعني يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب واحد، أن يصلي في ثوب واحد فقط، كأن يكون لابسا لقميص مثلا، يعني شخص عنده قميص، عنده قميص فقط، يعني من تحت يعني تحت القميص مثلا لا يلبس سروالا، لا يلبس سروالا، وإنما يلبس قميصا على لحمه كما يقال، فهل يجوز له أن يصلي بهذا القميص؟ نقول نعم يجوز، ولكن بشرط يا جماعة، بشرط أن لا يكون القميص شفافا، وخاصة يعني الكثير من الأقمصة الآن يعني أقمصة يعني رقيقة جدا، يعني لو لبسها الإنسان على لحمه لبدت عورته من أسفل، فإذا كان القميص شفافا لا يجوز، لا يجوز للمصلي أن يصلي به. ولكن لو كان القميص صفيقا يعني خشين كما نقوله فلا بأس أن يصلي به، حتى لو لم يلبس تحته ماذا سروالا فلا بأس أن يصلي به. ولهذا قال الإمام البخاري ها هنا: ومن صلى ملتحفا يعني متغطيا ومتلففا في ثوب واحد فهذا جائز. وهذه المسألة يعني سيعقد لها الإمام البخاري رحمه الله بابا خاصا، يعني سيعقد بابا خاصا يتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن أو على يعني جواز يعني صلاة المرء في ثوب واحد إذا كان ذلك الثوب ساترا ماذا لعورته. قال البخاري: ويذكر عن سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال له: يزره ولو بشوكة. هذا الحديث يعني ورد في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكون في قميص واحد أفأصلي فيه؟ يعني سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في بعض الأحيان يكون لابسا لقميص فقط، يعني لابسا لثوب واحد وهو عبارة عن قميص، والقميص هو ما يغطي أعلى البدن وأسفله، يقول: أكون في قميص واحد أفأصلي فيه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال له: نعم، أي صلي فيه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وزره ولو بشوكة، وزره ولو بشوكة، يعني لا بأس أن تصلي ماذا في هذا القميص الواحد. ولكن هذا القميص كما قال العلماء إذا كان جيبه واسعا، إذا كانت الفتحة تاعه هنا واسعة كما القندورة تاعنا يا جماعة، القندورة العربية ها واسعة صح ولا لا؟ فإذا كان القميص جيبه واسعا إذا ركع في ذلك القميص أو سجد فيه فإنه ستبدو ماذا؟ عورته صح ولا لا؟ ستبدو عورته. إذن ما هو الحل؟ قال له عليه الصلاة والسلام زره ولو بشوكة. وش معنى زره ولو بشوكة؟ يعني احكم شوكة مثلا ثم أمسك أطراف هذا القميص، يعني احكم الأطراف تاعه، قال الطرف اللي على اليمين والطرف اللي على اليسار وزره بشوكة، يعني اجعل عليه شوكة حتى تضيق يعني فتحة ماذا؟ القميص. وبالتالي إذا ركع أو سجد يبقى هذا القميص ملتصقا ماذا؟ بجسده وبصدره، وبالتالي فإذا ركع أو سجد لن تبدو ماذا؟ عورته. إذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وزره ولو بشوك. هذا هو حديث يعني سلمة بن الأكوع الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله هنا، ولكن الإمام البخاري أورده يعني أورد هذا الحديث بصيغة التمرين، قال ويذكر، هذه صيغة التمرين، وصيغة التمرين هي إشارة إلى ضعف الحديث، ولهذا الإمام البخاري أكد ذلك بقوله يعني لما ذكر الحديث قال في إسناده نظر، في إسناده نظر. إذن العلماء يعني اختلفوا يعني في إسناد هذا الحديث، اختلفوا في إسناد هذا الحديث، ولذلك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث ومنهم من صححه، منهم من صححه وقد صححه جمع من العلماء، ومنهم يعني من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا الحديث والله تعالى أعلم يعني حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح، يعني جاء عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في القميص، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني نعم أي صلي فيه ولكن ماذا؟ زره ولو بشوكة. إذا فهذا الحديث، هذا الحديث يعني يدل على ماذا يا جماعة؟ على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد فقط، يعني ليس عليه إلا ثوب واحد، ولكن بشرط كما قلنا أن يكون هذا الثوب ساترا ماذا؟ للعورة. قال البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. والإمام البخاري وهذا ذكرته يعني في عدة مناسبات، يعني عادة الإمام البخاري رحمه الله يعني في الأبواب أنه يعني يعقد الباب لمقصود معين، ولكنه يعني تحت هذا الباب يعني يستطرد، يستطرد في ذكر يعني مسائل، يعني مسائل يعني لها يعني تعلق يعني بالباب يعني ولو من بعيد. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يعني تحت هذا الباب يعني ذكر هذه المسألة، يعني هل يجوز للرجل، هل يجوز للرجل أن يصلي في ثوب جامع امرأته فيه؟ يعني هو لما جامع امرأته كان لبسا لثوب، كان لبسا لثوب، فهل يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب أم لا؟ فالإمام البخاري رحمه الله يقول يجوز، يجوز للرجل أن يصلي في ثوب قد جامع امرأته فيه، ولكن بشرط، بشرط أن لا يرى فيه أذى. لماذا؟ لأن هذا الأذى قد يكون نجاسة، قد يكون ماذا؟ نجاسة، مثل المذي مثلا، مثل المذي، المذي نجس يعني عند أكثر العلماء، بل نقل يعني بعض العلماء الإجماع على نجاسته. فالإنسان إذا جامع امرأته مثلا يعني بدأ جماعه لامرأته وهو لابس لسروال ثم نزعه مثلا في أثناء ذلك، فإذا أراد أن يصلي فيه عليه أن ينظر يعني في هذا السروال هل يجد فيه أثرا أو أذى أم لا، فإن وجد فيه أذى أو بللا فلا يصلي فيه، حتى يغسل ذلك المكان، لأن ذلك الأذى قد يكون نجاسة، قد يكون مذيا مثلا، والمذي نجس، لا يجوز له أن يصلي ماذا بنجاسة. ولهذا يقول الإمام البخاري: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، ما لم يرى أذى. والإمام البخاري يعني بهذا الكلام يشير إلى ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرها بسند صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى، إذا لم يرى فيه أذى. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح. إذن فهذا الحديث يدل كما قال الإمام البخاري على أن الرجل يجوز له أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه إذا لم يرى فيه أذى. ثم قال البخاري رحمة الله عليه: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني الناس أن يطوفوا بالبيت عراة، وهذا يعني ثابت يعني في صحيح السنة. والإمام البخاري رحمه الله يعني سيعقد بابا يعني خاصا بهذا المعنى. ثم أورد الإمام البخاري يعني تحت هذا الباب حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، فقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي أبو سلمة المنقري البصري، قال: حدثنا يزيد ابن إبراهيم وهو أبو سعيد البصري عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية وهي صحابية معروفة جليلة، صحابية معروفة جليلة غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات. قال عن أم عطية قالت: أمرنا، والأمر لهم هو من يا جماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرواية التي سيريدها البخاري فيما بعد. تقول: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا الحديث مر معنا يعني شرحناه، يعني مر معنا في كتاب الحيض وشرحناه. والإمام البخاري رحمه الله يعني استدل به على أنه يجب على الإنسان إذا صلى أن يلبس الثياب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد، لما أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد يعني قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. ماذا تفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. إذن فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة في الثياب، وهذا هو يعني مقصود البخاري من إراده لهذا الحديث تحت هذا الباب. نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، نواصل إن شاء الله تعالى. الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد أن ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها موصولا أتبعه بذكر رواية أو بذكر رواية لهذا الحديث، وهذه الرواية أوردها الإمام البخاري رحمه الله بصيغة التعليق ولكن جزم بها يعني مما يدل على صحتها وثبوتها. وهذه الرواية المعلقة قد وصلها الطبراني رحمة الله عليه كما في معجمه الكبير، كما وصلها أيضا ابن المنذر رحمة الله عليه في كتابه الأوسط. يقول البخاري: وقال عبد الله بن رجاء وهو البصري قال: حدثنا عمران وهو عمران القطان البصري قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إذن فائدة هذه الرواية تصريح أم عطية، تصريح أم عطية بأن الذي أمرهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الرواية السابقة لم تصرح بذلك، لم تقل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالت أمرنا، ولكن في هذه الرواية صرحت بأن الذي أمرهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، باب عقد الإزار على القفا. الإزار معروف هو الثوب الذي يغطي أسفل البدن، يعني مثل الإحرام، الإحرام الذي يلبسه المحرم، يعني فيه قطعتان، الإحرام فيه قطعتان، فيه رداء وفيه إزار. الرداء هو ما يغطي أعلى البدن، ما يغطي أعلى البدن يسمى رداء، وما يغطي أسفل البدن يسمى إزارا، ما يغطي أسفل البدن يسمى إزارا. طيب لو أن إنسانا أراد أن يصلي وأراد أن يصلي في إزار فقط، إما أنه لم يجد إلا ذلك الإزار، وإما أنه يعني يجد ثيابا أخرى ولكن اختار أن يصلي في ثوب واحد، لأن الصلاة في الثوب الواحد كما قلنا جائزة، الصلاة في الثوب الواحد جائزة. طيب فلو أن شخصا صلى في إزار، كيف تكون صلاته بهذا الإزار؟ كيف يلبس هذا الإزار؟ كيف يلبس هذا الإزار؟ الجواب: إن كان هذا الإزار متسعا، إن كان هذا الإزار متسعا يعني واسعا، إن كان هذا الإزار واسعا، فماذا يفعل به؟ يغطي به أسفل البدن، يعني يلفه على أسفل البدن، ولكن ما دام هذا الإزار واسعا فتبقى يعني منه يعني أجزاء، تبقى منه أجزاء يعني زائدة فاضلة. ما دام الثوب هذا كبير ماذا يفعل؟ يلفه على أسفل البدن ثم تبقى يعني أطرافه ماذا؟ خارج. ماذا يفعل بتلك الأطراف؟ يقول الإمام البخاري في هذا الباب، يقول: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، باب عقد الإزار على القفا. إذن هذا الإزار الواسع الذي غطى به أسفل البدن وبقيت ماذا؟ أطراف، بقيت أطراف الإزار، ماذا يفعل بهذه الأطراف؟ أولا يخالف بين هذه الأطراف كما سيأتي يعني في يعني بعض أبواب يعني هذا الكتاب، كتاب الصلاة، يخالف بين هذه الأطراف. ما معنى المخالفة؟ بمعنى أن الطرف الذي يكون على يمينه يلقيه ماذا؟ على عاتقه الأيسر، يعني الطرف اللي يكون في اليمين يجعله ها هنا، والطرف الذي يكون على اليسار يجعله على عاتقه الأيمن. إذن كيف تولي الأطراف هذه يا جماعة؟ تولي هكذا، يعني واحد رايح منا وواحد رايح منا. ثم ماذا يفعل بهذين الطرفين؟ يربطهما عند قفاه، وهذا هو القفا، القفا هي مؤخرة يعني الرأس، يعني هذه الأطراف يربطها ماذا؟ عند قفاه. إذن هذه هي يعني صفة الصلاة بالإزار إذا كان واسعا، صفة الصلاة بالإزار إذا كان واسعا. ولكن لو أن الإزار كان ضيقا، بمعنى أنه يعني إذا غطى به أسفل البدن فينتهي يعني هذا الإزار، يعني ما تبقاش عنده أطراف بإمكانه أن يجعلها على أكتافه وعلى عاتقيه. ففي هذه الحالة أولا أنبه، في هذه الحالة إن كان له ثوب آخر فيجب عليه أن يصلي بثوب آخر، بمعنى أنه لا يجوز له أن يكتفي بالصلاة بثوب واحد وهذا الثوب لا يغطي إلا أسفل البدن فقط، لا يجوز هذا. إذا كان عنده ثوب آخر فيجب عليه ماذا؟ أن يجعله، أو أن يجعله نعم على عاتقيه، إذا كان عنده ثوب هذا غير لازم يعني يجعله على كتفي على عاتقيه، لأنه ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في ثوب وليس على عاتقيه منه، أي من ذلك الثوب شيء. إذن فإذا كان عنده ثوب آخر فلا بد أن يجعله على عاتقيه. وأما إن لم يكن له إلا ذلك الإزار، وهو إزار يعني صغير ليس كبيرا، لا يمكنه أن يغطي به إلا أسفل البدن، إذن فيكتفي بتغطية ماذا؟ أسفل البدن، ويصلي كذلك لأنه معذور شرعا، لأنه معذور ماذا؟ شرعا. إذن هذه هي يعني صفة ماذا؟ الصلاة في الإزار. ولهذا يقول الإمام البخاري: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم وهو سلمة بن دينار المدني عن سهل وهو سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي، عن سهل قال: صلوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم، والأزر جمع إزار، على عواتقهم. إذن فسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه يعني روى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم رابط وعاقد أزورهم على ماذا؟ على عواتقهم. إذن فهذا الأثر عفوا هذا الحديث أورده الإمام البخاري معلقا وبصيغة الجزم، وهو حديث صحيح طبعا، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد أبواب قليل، سيأتينا بعد أبواب قليل استدل به الإمام البخاري على صحة الصلاة يعني بالإزار الواسع. فالمسلم إذا كان له إزار واسع بإمكانه أن يغطي به أسفل البدن ويخالف أيضا بين أطرافه فيجوز له أن يصلي فيه، كما جاء في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد يعني تحت هذا الباب حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري، فقال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس، قال: حدثنا عاصم بن محمد وهو ابن زيد العمري المدني، قال: حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر، وهو محمد ابن المنكدر أبو عبد الله المدني، قال: صلى جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر ابن عبد الله الأنصاري وهو صحابي معروف مشهور، وهو مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته بعد سنة 70 هجرية، قال: صلى جابر في إزار، كما قلنا الإزار وما يغطي أسفل البدن، قد عقده أي ربطه من قبلي أي من جهة قفاه. إذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يعني ذات يوم وهو في بيته، وهو في بيته أو في مسجده عليه الصلاة والسلام أو رضي الله عنه وأرضاه عفوا، يعني صلى بإزار قد خالف ماذا؟ بين طرفين، وربط الطرفين على قفاه. يقول الراوي: وثيابه موضوعة على المشجب، يعني كان عنده ثياب واحد أخرى ولكنه صلى في ثوب واحد في إزار فقط، وثيابه موضوعة على المشجب. والمشجب هو بمثابة ما نسميه اليوم بالجاورية بورتمونتو، يعني هو عبارة عن ثلاثة يعني خشبات، يعني ثلاث خشبات يعني يضم بعضها إلى بعض، يعني ديروها هكذا يا ها، ثلاث خشبات يضم بعضها إلى بعض وتوضع عليه الثياب. إذا صلى جابر رضي الله عنه في إزار واحد خالف بين طرفيه كما شرحنا، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال أو قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ يعني بعض من كان حاضرا كأنه أنكر على جابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني قال له: كيف تصلي في ثوب واحد؟ والمشكل لأنه ما راكش يعني محتاج، ما عندك ثياب، لا ما عندك ثياب، ثيابك معلق على المسجد. فأنكر عليه، قال تصلي في إزار واحد؟ فقال له جابر رضي الله عنه وأرضاه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. يعني قالوا أنا درتها بالعام حتى يراني أحمق مثلك، والأحمق هنا بمعنى الجاهل. يعني قال له حتى يراني جاهل مثلك فيتعلم. فأنت تجهل سنة فإذا رأيتني وأنكرت فعلي فسأعلمك. قال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان معظمهم فقراء، كان الكثير منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا فقط. طيب الصحابي إذا كان لا يجد إلا ثوبا واحدا فسوف يصلي في كم ثوب يا جماعة؟ سيصلي في ثوب واحد، صح ولا لا؟ بطبيعة الحال ما دام أن الكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا فإن صلاتهم ستكون في ثوب واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم ويقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. هذا هو معنى يعني كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني جاء في بعض الروايات وستأتي هذه الرواية، يقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، أي في ثوب واحد. إذا فما أنكرته علي قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فجابر رضي الله عنه تعمد أن يفعل ذلك ليعلمهم بأن هذا الفعل فعل جائز، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك ولا ينكر عليه. إذن فدل هذا الحديث على جواز ماذا؟ الصلاة في الثوب الواحد، وأن الإنسان إذا صلى في ثوب واحد وفي إزار واحد فإنه يخالف بين طرفيه، فإنه يخالف بين طرفيه. هذا ما قصد الإمام البخاري رحمه الله أن يبينه. يعني بقيت رواية في هذا الحديث نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.